قل يوجد في بلدنا مسجد وهذا المسجد بناه أحد سكان القرية وأوصى عند موته بأن يدفن فيه والآن هو مدفون في المسجد فما حكم ذلك وهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد جزاكم الله خيرا. أنا لا يجوز أنا جهل منه الواجب نبشه وإن دعاته في النقادة الواجب أجل بس وأن يدفن في النقادة مع الناس ويصلى في المسجد لأن ما جاء في المسجد فلا لا يصلى في المسجد حتى ينبس ويبعد وينقل إلى المقبرة العامة لأن لا يجوز دفن في المساجد فإذا دفن أحد في المسجد ينبس وينقل أما إذا كان قديم ثم بني المسجد عليه فبس يكون الإنزال يهدم الإنزال أما ما جاء بنى المسجد وعمره ثم دفن فيه فإنه ينقل ينبس وينقل إلى المقبرة العامة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.